السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فمثله كمثل صفوان أي حجر عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي أصابه مطر فتركه أملس، يبقى صلد بمعنى أملس وليس بمعنى صلب. وده مثل بيضرب الله سبحانه وتعالى للمرائي اللي بيرائي بعمله وبإنفاقه الناس، فضرب الله سبحانه وتعالى مثل هذا المرائي كمثل حجر عليه تراب، نزل مطر فأضاع ما عليه من تراب، كذلك المرائي يضيع ما له من ثواب. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.